نعم طيب يا شيخ حفظكم الله، هذه الأخت السائلة معنا على الخط تقول أريد أن أعمل وهناك محل يتعامل بالربا، هل يجوز أن أشتغل فيه؟ لا يجوز أن يشتغل الإنسان في محل يتعامل بالربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، ولأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكرا للأخت السائلة، سمعت الإجابة يا أخت الله يجزاكم وأنتم كذلك.